الحكم على ايش؟ على الفعل اذا اخر. فصلاة الظهر من الزوال ووقتها موسع ولا لا؟ يكون يتعين الفعل في جميع الوقت اداء ولا قضاء؟ اداء لو في اخر الوقت. ولكن اذا اخر يجب العزم على الفعل، يجب ان تعزم بانك ستصلي اذا دخل الوقت، لان الوقت سبب الوجوب، واذا وجد السبب وجد المسبب. فيتعين عليك اذا دخل وقت الصلاه ان تكون عازما على انك ستصلي، ولا يجوز لك ان تقول لست بمصلي، بل يجب ان تعزم. يقول ويتعين اخره، ويتعين اخره. وش اللي يتعين؟ الفعل اخره يعني اخر الوقت. وبكم يقدر؟ اذا بقي من الفعل من الوقت بقدر الفعل تعين الفعل، اذا بقي من الوقت بقدر الفعل تعين الفعل. فاذا بقي من وقت الظهر مقدار الوضوء 4 ركعات يتعين الفعل. طيب اذا بقي من رمضان، اذا بقي على رمضان 6 ايام وعلى الانسان 6 ايام من رمضان الماضي يتعين الفعل. اذن اذا بقي من الوقت مقدار الفعل تعين الفعل. ولهذا قد يتعين اخره. واذا سئلنا بماذا نقدر الاخر؟ لان يكون بقدر الفعل. الله اعلم. نعم. هذا ويتعين اخره. يتعين اخره يعني يتعين الفعل اخر الوقت. وباي قدر يتعين؟ اذا بقي من الوقت بمقدار الفعل تعين. فاذا بقي من وقت الفجر 1/4 ساعة يمكنه ان يتوضا ويصلي. قلنا يجب عليك الان ان تصلي، صار الوقت في حقك مضيقا ولا يجوز ان تؤخر. فالوقت الذي يجوز التاخير فيه هو ان يؤخر حتى يبقى من الوقت بمقدار الفعل. قضاء رمضان موسع، ومتى يكون مضيقا؟ اذا بقي من شعبان بمقدار الايام التي عليه. فاذا كان عليه 6 ايام وبقي من شعبان 6 ايام كان الوقت الان في حقه مضيقا، فيتعين عليه ان يصوم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويستقر وجوب باوله. يستقر وجوب باوله، ولنفرض هذا في الصلاه. يستقر وجوب الصلاه بدخول اول الوقت. فمثلا اذا غابت الشمس ورآها قد سقطت في الافق استقر وجوب ايش؟ صلاة المغرب. استقر وجوب صلاة المغرب. وظاهر كلام المؤلف انه يستقر الوجوب ولو بلحظة، ولو بلحظة. ولكن الصحيح انه لا يستقر الوجوب في الصلاة الا بإدراك ركعة، الا بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أعرفتم؟ ولكن أيضا هل يستقر الوجوب بذلك مع ساعة الوقت أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، أرجو الانتباه. في المثال الذي ذكرنا غابت الشمس، فظاهر كلام المؤلف أنه بمجرد غروبها تتعين صلاة، يستقر الوجوب لصلاة المغرب. ولكن الراجح أنه لا يستقر الوجوب إلا بإدراك ركعة، على أن هناك قولا لشيخ الإسلام ابن تيمية أن الوجوب لا يستقر إلا إذا ضاق الوقت، إلا إذا ضاق الوقت. وعليه فلو حاضت امرأة بعد غروب الشمس بنصف ساعة ثم طهرت، هل يجب عليها قضاء صلاة المغرب؟ على رأي شيخ الإسلام لا يجب عليها قضاء صلاة المغرب، ولا القول الثاني يجب أن تقضي صلاة المغرب. على رأي الشيخ رحمه الله يقول لأن الله وسع على عباده، فهي حاضت في وقت لا يجب عليها فعل العبادة لأن الوقت موسع، وشرط الوجوب ما هو؟ ضيق الوقت. شرط الوجوب ضيق الوقت، صحيح أن دخول الوقت سبب، لكن شرط الوجوب ضيق الوقت، فما دام الوقت لم يضق فإن شرط الوجوب منتفي، وحينئذ لا يجب عليها فعل الصلاة. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الظاهر من حال السلف، والظاهر من حال السلف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وما بعده، لأننا لم نسمع أن امرأة قضت الصلاة التي حاضت في وقتها قبل أن تصليها. ومثل هذا أمر مهم تتوافر الدواعي على نقله. أما إذا ضاق الوقت فإنه يلزمها أن تقضي الصلاة، لأن شرط الوجوب في حقها إيش؟ موجود، لأنه إذا بقي من الوقت بقدر الفعل صار الفعل واجبا، وحينئذ يلزمها القضاء. لكن قد يعكر على هذا التعليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذه المرأة قد أدركت في المثال الذي ذكرنا، أدركت كم؟ ها؟ أيها أدركت مهاركة كامل الصلاة، فكيف لا نقول بأنها أدركت الصلاة ووجب عليها أن تقضيها؟ فالذين يقولون بهذا القول أي برأي شيخ الإسلام يقولون من أدرك ركعة من الصلاة ظاهر في أن المراد من أدرك من آخر الوقت، لأن الإدراك إدراك ما فات، كما يقال في المأموم إذا جاء مسبوقا أدرك من الصلاة ركعة، فالإدراك يكون في آخر الشيء لا في أول الشيء، وحينئذ يكون الظاهر من فعل السلف غير مخالف لظاهر الحديث، ما دمنا نقول بأن الإدراك يكون من الآخر لا من الأول. ويقال أدرك القوم ويكون إدراكه لأولهم ولا لآخرهم؟ لآخرهم، فأصل الإدراك إنما يقال لآخر الشيء. على كل حال، لو أن امرأة أخذت بالأحوط وقضت الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها لكان أولى وأبرأ للذمة، ولكن لو قالت إنها لها سنون مضت عليها لا تقضي الصلاة كما يحدث هذا، بل كما حدث فعلا، يتساءل النساء لما بدا الوعي ولله الحمد في الناس، صار الناس يتساءلون عن أشياء لها سنوات، بدأ النساء يسألن، يقولن إنهن لا يقضين الصلاة التي حضن في أثناء وقتها. ففي مثل هذه الحال لا بأس أن نفتيها برأي شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن قضاء الصلوات الماضية قد يكون صعبا في أدائه، وقد يكون صعبا في تعيينه وتقديره، لأن المرأة مضى عليها سنوات وهي لا تدري. طيب، على كل حال، الآن يرى المؤلف رحمه الله أن الوجوب يستقر إيش؟ في أول وقت، وظاهره ولو بلحظة، مع أن الفقهاء قالوا إنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك تكبيرة الإحرام، وشيخ الإسلام يقول لا يدرك إلا بإدراك ركعة كما دل عليه الحديث، لكنه بالنسبة لإدراك أول الوقت يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يستقر الوجوب إلا إذا ضاق الوقت. ويستدل لذلك بأن السبب لا يلزم منه الوجوب لفقد الشرط، شرط الفعل، وهو ضيق الوقت. قال: ومن أخر مع ظن مانع كعدم البقاء أثم. إذا أخر الإنسان مع ظن مانع كعدم البقاء أثم، مع ظن مانع، ولم يقل المؤلف مع تيقن مانع. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتيقن الإنسان ما يحدث في المستقبل. وقوله كعدم البقاء هذا مثال، ويمكن أن نمثل كالحيض. امرأة دخل عليها وقت المغرب، وكان من عادتها أن تحيض بعد صلاة بعد المغرب بنصف ساعة، فهل يجوز أن تؤخر؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنها تظن وجود المانع وهو الحيض. أما قولك عدم البقاء فنمثل لذلك برجل استحق أن يقتل، وكان ميعاد القتل بعد أذان العصر بساعة، فهل يجوز أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؟ لماذا؟ لأنه يظن عدم البقاء. ولكن إن فعل ثم بقي، قال المؤلف: ثم إن بقي ففعله في وقتها فأدى. إن فعل وش معنى فعل؟ يعني أخر مع ظن عدم البقاء فهو آثم. لكن إذا بقي وصلى في آخر الوقت فهو أداء، لأن الصلاة فعلت في وقتها، وكل ما فعل في وقته فهو أداء. قال المؤلف رحمه الله: ومن له تأخير تسقط بموته ولم يعصي. الذي له التأخير، وقال الذي له التأخير احترازا ممن ليس له التأخير. ومن الذي ليس له التأخير؟ هو الذي يظن مانعا، يظن مانعا من الفعل كعدم البقاء أو حيض المرأة مثلا. فالذي له أن يؤخر إذا مات قبل أن يفعل فإنه لا يعصي. وقول المؤلف من له تأخير يعم من له تأخير في وقت في الوقت، ومن له تأخير إلى وقت الثانية، من له تأخير إلى وقت الثانية فإنه لا يعتم ولا يلزم القضاء. كرجل مريض له الجمع بين الظهر والعصر، فنوى الجمع بين الظهر والعصر وخرج وقت الظهر، وفي أثناء وقت العصر توفي، هل يأتم؟ نعم لا يأتم. لماذا؟ لأن له التأخير، وكل إنسان يفعل ما أباحه الشارع له فإنه لا يثم عليه. والله أعلم. الواجب على الكفاية والواجب على الأعيان، وذلك أن الواجبات تنقسم إلى قسمين: قسم واجب على الأعيان يعني يطلب من كل واحد، وقسم واجب على الكفاية لا يطلب من كل واحد. فما هو الفرق بينهما؟ بينه المؤلف بقوله: ومتى طلبت من كل واحد بالذات أو من معين كالخصائص فمع الجزم فرض عين وبدونه سنة عين، وإن طلب الفعل فقط فمع جزم فرض كفاية وبدونه سنة كفاية. انتبه، الشيء المأمور به إما أن يطلب من كل واحد بالذات، وإما أن يطلب من شخص معين كالخصائص مثلا، هذا واحد. وإما أن يطلب الفعل بقطع النظر عن الفاعل، فإن كان المطلوب فعله من كل واحد بالذات أو بالعين معين يعني، فهذا المطلوب عينا، إما فرض إن كان بالجزم أو سنة إن كان بغير الجزم. وإن كان المطلوب الفعل لا من كل واحد بالذات، فهذا كفاية، إما سنة وإما واجب. ولننظر الآن الصلوات الخمس، لأن المطلوب فعلها من كل واحد بالذات، المطلوب فعلها من كل واحد بالذات، فيكون فرض فرض عين. طيب الخصائص المختصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، مثل كونه إذا لبس سلامة الحرب لا يضعها حتى يقاتل، هذا فرض عين لكن من معين خاص به. والخصائص على كل حال ليست إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، والبحث فيها لمجرد معرفة حق النبي عليه الصلاة والسلام ومرتبته، أما بالنسبة لنا فليس لنا فيها تدخل. طيب ابتداء السلام عين ولا كفائي؟ كفائي، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. طيب السنن الرواتب عينية ولا كفائية؟ عينية، تطلب من كل واحد لكن بدون جزم، فتكون سنة عين، تكون سنة عين. طيب إذا طلب الفعل فقط فهو كفائي، إن طلب جزما فهو فرض كفاية، وإن طلب لا على الجزم فهو سنة كفاية، سنة سنة كفاية. طيب الأذان هل المطلوب فعله من كل واحد ولا المطلوب وجود أذان؟ المطلوب وجود أذان، إذن هو كفائي. وهل هو فرض؟ الجواب نعم هو فرض، فيكون فرض كفاية. الصلاة على الميت فرض كفاية، لأن المطلوب الصلاة عليه لا أن يصلي عليه كل واحد. دفن الميت فرض كفاية، لأن المطلوب دفنه لا أن يدفنه كل واحد. فإذا كان الطلب مراعا به الفاعل فهو عيني، وإن كان الطلب يراعى به الفعل فهو كفائي. واضح؟ طيب تعلم الطب نعم، قال بعض العلماء أنه فرض كفائي. تعلم الصناعة كذلك قال بعض العلماء أنه فرض كفائي، لا بد أن نتعلم رسوم الصناعة ولا بد أن نتعلم الطب. طيب تعلم أحكام الوضوء فرض عين، ليش؟ لأن الوضوء مطلوب من كل واحد، ولا يعلم الوضوء إلا بتعلم أحكامه. طيب تعلم الأشياء التي لا تتعلق بالعبادات من العلوم الشرعية فرض كفاية، لأن المقصود تعلم الشريعة في هذا الشيء وحفظ الشريعة في هذا الشيء. فصار القاعدة أو التي تفرق بين العين والكفائي ما كان المقصود به الفاعل فهو عين، وما كان مقصود به الفعل فهو كفائي. طيب المؤلف وضح هذا، قال وإن طلب الفعل فقط يعني بقطع النظر عن الفاعل فمع جزم فرض كفاية، وبدونه سنة كفاية، وهما يعني فرض الكفاية وسنة الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. شفت المؤلف قال مهم، يعني من الأمور الهامة التي يهتم بها لكن بقطع النظر إيش عن فاعله، يقصد وجوده بقطع النظر عن الفاعل. تشميت العاطس فيه قولان، إن كان المقصود الدعاء له بالرحمة فقط فهو كفاية، وإن كان المقصود أن كل واحد يدعو له بالرحمة فهو فرض عين. والحديث كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله يدل على أنه فرض عين. واضح؟ طيب صلاة الجماعة المقصود تحصيل جماعة ولا المقصود أن كل واحد يصلي مع جماعة؟ الثاني، المقصود أن كل واحد يصلي مع جماعة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ولو كانت فرض كفاية لاكتفي بالرجل الذي يؤم الناس، ما أحرقت بيوت المتخلفين. طيب، ويدل لذلك أيضا: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، ولو كانت فرض كفاية لاكتفي بالطائفة الأولى. المهم أن صلاة الجماعة فرض عين، فرض عين لا فرض كفاية. طيب صلاة العيد فيها ثلاث تقوى، نعم فيها ثلاث تقوى: سنة، فرض كفاية، فرض عين. والأدلة معروفة، ما هو هذا محل مناقشة. فالذين قالوا إنها سنة قالوا لأنه لا تجب أي صلاة إلا الصلوات الخمس والجمعة، وما عدا ذلك من الصلوات فهو سنة. والذين قالوا إنها فرض كفاية قالوا إن المقصود حصول جماعة تظهر بهم الشعيرة، وهو حاصل ببعض الناس. والذين قالوا إنها فرض عين قالوا المقصود إن من كل واحد أن يصلي، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج حتى الحيض والعواتق وذوات الحدود، وهذا دليل على أنها فرض عين، لأنه لو كانت فرض كفاية لكفي بمن يحضر. نعم. طيب يقول: وهما مهم يقصد هما، الضمير يعود على إيش؟ فرض الكفاية وسنة الكفاية. يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، وفرض الكفاية على الجميع. فرض الكفاية على الجميع يعني واجب على الجميع، ليس واجبا على واحد بعينه، إنما هو واجب على الجميع. ويسقط الطلب الجازم والإثم بالفعل من يكفي. قال: يحصل الطلب الجازم، أما الطلب غير جازم فإنه باقي. فمثلا إذا قلنا إن الصلاة على الجنازة فرض كفاية، يسقط الطلب الجازم بفعل واحد، لكن الطلب غير الجازم يبقى، فيسن لكل إنسان أن يصلي على المسلم. كل إنسان إذا صلى على أخيه المسلم كتب له أجر، لكن الطلب الجازم الذي يسقط به الإثم يحصل بواحد، لأنه فرض كفاية. بل قال المؤلف: بفعل من يكفي، وهذا أحسن من قوله بفعل واحد، بفعل من يكفي. لأنه مثلا يرد علينا دفنه، هل يكفي واحد؟ ها؟ يمكن إذا كان صغير، لكنه إذا كان كبيرا فالواحد ما يكفي، لأنه سيتكلف في حمل الميت إذا كان الميت كبيرا، وسيتكلف أيضا في تنزيل في القبر، وربما إذا وضعه عند القبر وذهب يأخذ اللبن تأتي الكلاب وتأكله كما جرى هذا. فلذلك لا يكفي الواحد، فالأحسن أن نعبر بقولنا ولا بأربع، بقول من يكفي. نعم. ولهذا قال العلماء في فرض الكفاية: إذا قام به من يكفي، إذا قام به من يكفي سقط عن البقية. طيب غريق في البحر، غريق في البحر عينه يغرق، إنقاذه فرض كفاية، كم اللي يكفي؟ من يكفي؟ ما ندري، قد يكون غارق كبير الجسم نشيطا، والذي يريد إنقاذه ضعيف الجسم ضعيف القوة، يكفي هذا اللي يذهب ينقذه غارق معه. إذن نطلب ثاني، إن كفى وإلا طلبنا ثالث ورابع وخامس حتى لو اجتمعوا عشرة. فإن لم يوجد إلا هذا الضعيف الذي لو نزل لينقذه هلك معه، ينزل ولا لا؟ لا ما ينزل، ويحرم عليها أن ينزل. فإذا قال كيف أشاهد أخي المسلم يموت وأتركه؟ أقول نعم، لأنك لو نزلت ما فعلت شيئا، نعم لزدت الطين بلة. إذن نقول أن التعبير بكلمة من يكفي أحسن من التعبير بكلمة واحد أو اثنين أو ثلاثة. طيب كما قال مالك من يكفي. ويجب على من ظن أن غيره لا يقوم به، صحيح، إذا ظننت أن غيرك لا يقوم به وجب عليك، وجب عليك عينا. مثل لو شاهدت رجلا ميتا في السوق وظننت أن غيرك لا يقوم به وأن الناس يمرون ويدعونه، فإنه حينئذ يجب عليك أن تباشر أنت تجهيزه. أما تقول والله هذا فرض كفاية، يجي ناس من غيره وتظن أن اللي غيرك ما هم راح يلتفتونه إليه إطلاقا، يجب أن تجهزه أنت. رجل رأى نجاسة في المسجد، وتطهير النجاسة في المسجد فرض كفاية لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أريقوا على بول سجل من ماء. رأيت النجاسة في المسجد، تعرف أن غيرك لا يقوم بها بغسلها، يجب عليك أن تغسلها. أو تظن أن غيرك يقوم بها لو شاهدها، لكن ربما تجف قبل أن يعلم بها غيره، فحينئذ يجب عليك أن تطهرها. فإذا قال قائل: إذا كان في المسجد فراشين منظفين، هل يجب علي أن أنظفها أو يجب علي أحد أمرين، إما تنظيفها أو إخبار المسؤول؟ الثاني، نعم، إما تنظيفها أو إخبار المسؤول. طيب رجل أطارت الريح على بيته ثوب جاره، ممكن هذا ولا لا؟ ممكن، جاره نشر ثوبه في السطح فأطارت الريح عليه، هل يجب عليه إيصال الثوب إلى الجار أو إعلام الجار بالثوب؟ لا، الثاني، إعلامه، يقول ترى ثوبك عندنا، قال أجبوك، قال لا أنت تدخل أجبوك. نعم، أيهن أهون؟ الأول أهون، لكن قد يكون إنسان صقيع، يقول أنت اللي تدخل أجبوك، ما أنا راح نخدم. نعم، يخليه يدخل بيته ويتعور بيته ويشوف أحوائجه علشان مهم راح يخدم، يعني يحضره إليه. على كل حال الواجب هو الإعلام، الواجب هو الإعلام، لكن نقول للإنسان كن حكيما، إن أخذك الثوب وإعطاك إياه أهون من دخوله إلى بيتك. نعم، على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلم المؤلف رحمه الله على فرض العين وفرض الكفاية، وذكر بينهما فرقا ظاهرة، فما هو يا محمد؟ وإن فعله الجميع، متى يكون فرض كفاية فرض عين؟ إذا ظن أن غيره لا يقوم به، فإنه يكون حينئذ فرض عين عليه، لأنه لم يقوم به من يكفي. قال: وإن فعله الجميع معا كان فرضا. إن فعله جميع معا، كيف معا؟ يعني سواء، كالصلاة على الجنازة، فإذا صلى على الجنازة 400 نفر كان الجميع أدوا فرضا فيثابون ثواب الفرض. فلا يقول قائل إن الفرض حاصل بواحد من هؤلاء وإن الأجر لواحد من هؤلاء، لا نقول هكذا، بل نقول إن الفرض حصل من الجميع دفعة واحدة. لو قال قائل: ألا يمكن أن نقول في صلاة الجنازة إن الفرض حصل بتكبيرة أول من كبر، فيكون من كبر بعده سنة؟ فالجواب لا، لأن الصلاة واحدة والجميع شاركوا فيها، كما لو شاركوا في دفن الميت فإننا لا نقول إن الفرض حصل بأول حفنة من أحد هؤلاء، بل إن الفرض حصل بفعل الجميع، حصل بفعل الجميع. فإذا فعله الجميع دفعة واحدة صار الجميع يثابون ثواب الفرض، وثواب الفرض أفضل من ثواب النفل. أيهما أفضل، فرض العين أو فرض الكفاية؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن فرض الكفاية أفضل، لأن الإنسان إذا فعله قام به عن غيره فأثيب ثواب نفسه وثواب غيره. وقال آخرون بل إن فرض العين أفضل، والصحيح أن فرض العين أفضل لأنه أوكد، ولأنه مطلوب من كل واحد، ولأن الله عز وجل ولأن عبادة المكلف لا تتم إلا به، فصار أفضل من فرض الكفاية. لكن ربما يثاب فاعل فرض الكفاية ثواب من تحصل به الكفاية، وإذا قلنا إنه يثاب ثواب من تحصل به الكفاية وحصل الكفاية بنفسه وحده لم يكن له إلا ثوابه نفسه فقط. فلا يقال إن الإنسان مثلا إذا صلى على الجنازة وحصل الفرض بصلاته وحده أن يثاب ثواب 1000 نفر، لأن هذا لا يمكن. إذ قد يصلي مع هذا الرجل رجل آخر أو ثاني أو ثالث أو 100 أو 1000 أو 10,000 أو 1,000,000، إذا كان في البلد 1,000,000 نفر كله يحتمل يصلون. هل نقول أنه يثاب ثواب رجل واحد الذي يفرض أن يكون معه جماعة، أو نقول يثاب فرض ثواب يثاب ثواب 1,000,000؟ هذا لا ضابط له. المهم أن نقول إن فرض العين أفضل بدليل أن الله أوجبه على كل واحد من الخلق، وهذا يدل على محبة الله له، كما قال المؤلف رحمه الله إن فرض العين أفضل ولا فرق بينهما ابتداء. كيف لا فرق بينهما ابتداء؟ لأن المبتدي بفرض الكفاية ابتدأ به ولم يوجد غيره، فصار حينئذ فرض عين عليه، فلا يكون بينه وبين فرض العين فرق في حال الابتداء. أما في حال الانتهاء والأجر فإن فرض العين أفضل. نعم. يقول ويلزمان بشروع مطلقة، يلزمان أي فرض العين وفرض الكفاية بالشروع مطلقا، يعني سواء وجد من يقوم بالفرض أو لا. فإذا شرع الإنسان في صلاة الظهر وجب عليه إتمامها، وإذا شرع في صلاة الجنازة وجب عليه إتمامها. لا يقول الشارع في صلاة الجنازة أنا لي أن أنصرف لأنني إذا انصرفت بقي من تحصل به الكفاية، بل نقول إنه يلزمك الإتمام لأنك شرعت في فرض، والشارع في فرض لا بد أن يتمه سواء كان فرض كفاية أو فرض عين. في النفل هل يلزم الإتمام؟ لا يلزم إلا بالحج والعمرة فقط، وكذلك في الجهاد إذا حضر الصف فإنه لا يمكن أن ينصرف بل يبقى إلى أن يتم القتال. وإن طلب واحد من أشياء كخصال كفارة ونحوها فالواجب واحد لا بعين ويتعين بالفعل. إذا طلب واحد من أشياء كخصال الكفارة، أي كفارة؟ الكفارة التي هي تخيير، لأن الكفارات نوعان ترتيب وتخيير. أما الترتيب فالمطلوب فيها واحد بعينه فإن لم يجد انتقل إلى ما بعده مثل كفارة الظهار. الواجب فيها أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. هذه الخصال في الكفارة الواجب فيها واحد بعينه. أما كفارة التخييل وهي النوع الثاني فهذه الواجب فيها واحد لا بعينه، مثل فدية الأذى، فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نصف. هذا تخييل، هذا على التخييل. ما الواجب؟ الواجب واحد لا بعينه، لكن إذا فعله تعين، يعني فعله تعين. فإذا ذبح شاة صارت هي الواجب لأنه حصل بها الأداء. إذا أطعم 6 مساكين صار الإطعام هو الواجب. إذا صام 3 أيام صار الإطعام، لا صار الصيام هو الواجب بعينه لأنه هو الذي عينه. طيب، يقول كخصال كفارة ونحوها. خصال كفارة كفارة اليمين ونحوها مثل فدية الأذى، فإن الله سماها فدية ولم يسميها كفارة. في اليمين قال فكفارته إطعام 10 مساكين، وهنا قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول رحمه الله وإن كفر بها مرتبة فالواجب الأول. نعم، إن كفر بالخصال كلها مرتبة فالواجب الأول، مثل حلق مثل إنسان حلق رأسه فذبح شاة ثم أطعم 6 مساكين ثم صام 3 أيام، ما هو الواجب؟ الواجب الأول، الواجب هو الأول. ولكن لو سألنا سائل هل يشرع أن يفعل ذلك؟ نحن الآن عرفنا أن الواجب الأول، فهل يشرع أن يفعل ذلك فيأتي بالخصلة الثانية والخصلة الثالثة؟ نعم، نقول لا يشرع، لأن الله إنما أوجب واحدا من هذه الخصال لا جميع الخصال. فإذا أتيت بجميع الخصال فإن هذا من تعدي الحدود ومن الغلو في دين الله. لكن هذا قد يقع على سبيل النسيان فيكفر بواحد من هذه الخصال ثم ينسى أنه كفر به، فيكفر بالثاني وينسى ويكفر بالثالث. فنقول الواجب هو الأول. الله أعلم. نعم أحمد، والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن فرض الكفاية إذا فعله الجميع معا كان ياسر كيف كان ياسر إذا فعله الجميع معا وش يصير؟ وش معنى لازم؟ وقد أوجب الله أحدها فقد تعدى الحدود. نعم، إذا نوى بالثاني بما بعد الأول، إذا نوى بما بعد الأول التطوع فلا بأس. أما إذا نوى أنه كفارة وقد برئت ذمته بالأول ففي جواز ذلك نظر. يقول مالك رحمه الله الآن نبدأ ومعا، يعني إن كفر بخصال الكفارة معا أثيب ثواب واجب على أعلاها فقط. هذا الذي نراعي فيه الأعلى، هذا الذي نراعي فيه الأعلى. إذا كفر بها معا مثل أن جمع كسوة 10 فقراء وإطعام 10 فقراء وكل فقير أعطاه طعاما وكسوة، يكون كفر بها، كفر بها معا، كفر بها معا. فعلى أيها يثاب، على الأدنى أو على الأعلى؟ يثاب على الأعلى، وذلك لأن الواجب لم يتعين في أحدها وقد فعل الأعلى فيثاب عليه، ولأن الله سبحانه وتعالى قال إن رحمتي سبقت غضبي. فإذا كان إذا اجتمع في الفعل ما يقتضي الغضب والرحمة غلب جانب الرحمة، فكذلك إذا كان في الفعل، بل إذا كان في الفعلين ما يقتضي الرحمة فإنه يغلب ما كان إيش؟ ما كان أكثر وأعلى. فصار في ذلك تعليلا، التعليل الأول أنه لم يتعين الوجوب في أحدهما فكان في الأعلى، والثاني أن رحمة الله سبقت غضبه فإذا فعل ما يقتضي رحمة أكثر فلا أن تسبق هذه الرحمة الكثيرة أولى من أن تسبق الرحمة الغضب. طيب ذكرت المثال يا أخي، خذه من التسجيل لأنه ما بيتعالى. طيب يقول أثيب ثواب واجب على الله فقط كما لا يأثم لو تركها سوى بقدر لا نفس عقاب أدناها في قول. الاختصار مشكلة، مراعاة الاختصار توجب التعقيد حتى يكون الكلام العربي كأنه كلام غير عربي، لا فارسي أو غير فارسي. نعم. طيب يقول كما لا يأثم لو تركها، ترك إيش؟ خصال الكفارة. لو ترك خصال الكفارة هل يأثم على أعلاها ولا على أدناها؟ وإذا أثم على أدناها هل يأثم على عينه أو بقدر عقابه؟ فعندنا ثلاث أشياء: إذا ترك خصال الكفارة هل يعاقب على ترك أعلاها لأن الأعلى أشد عقابا مما دونه، أو على أدناها بعينه، أو على أدناها بقدر عقابه؟ شوف المؤلف يقول كما لا أثم لو تركها سوى بقدر لا نفس عقاب أدناها في قول، يعني يأثم بقدر عقاب أدناها لا بنفس عقاب أدناها. طيب ما يخالف. الآن عندنا في كفارة اليمين كم هي المخير فيها؟ لأن المرتبة هذه ما المخير فيها ثلاثة: عتق وإطعام وكسوة. تركها يعني نوى أن لا يكفر، فهل يأثم على ترك العتق لأنه الأعلى، أو على ترك الكسوة لأنها الوسط، أو على ترك الإطعام لأنه الأدنى؟ يقول المؤلف لا يعاقب على ترك أعلاها، لأننا لو قلنا يعاقب على ترك أعلاها لعاقبناه على أمر لا يلزمه، ولا لا؟ لأنه لا يلزم أن يكفر بالأعلى، فكيف نقول العقاب على الأعلى؟ ولأن الله تعالى ولأن رحمة الله سبقت غضبه، ونحن إذا قلنا يعاقب على الأعلى صار الغضب سابقا للرحمة. طيب على الوسط لا نعاقب على الوسط، لأننا لو قلنا يعاقب على الوسط لكان الوسط متعينا وهو لا يتعين. طيب على الأدنى، يعاقب على الأدنى صح، ولكن هل يعاقب على نفس على عقوبة نفس الأدنى بعينه أو على قدر العقوبة؟ يقول فيها قولين، لأن قال في قول بعضهم يقول يعاقب على نفس عقوبة الأدنى، وعلى هذا القول يكون الأدنى متعينا. شوف دقة العلماء، يقول إذا قلت إنك تعاقب عقوبة الأدنى فقد جعلت الأدنى متعينا والأدنى لا يتعين. إذن وش أقول؟ قل بقدر العقوبة، بقدر العقوبة، ولا تقل بالعقوبة، بقدر العقوبة لئلا تجعل الأدنى متعينا. طيب إذا كان بقدر العقوبة فهو نفس نفس العقوبة، ولكن يقول لا تقول نفس العقوبة، لأنك إذا قلت نفس العقوبة تعينت الأدنى وهو لم يتعين لأنه مخير. أفهمتم؟ وعلى كل حال فإننا بالنسبة للثواب والعقاب نراعي في الثواب الأعلى وفي العقاب الأدنى بناء على هذه القاعدة العظيمة التي سبق بها الرب عز وجل، وهو أن رحمته سبقت غضبه. والله أكبر.